وقال والله لقد علمت ان الشيطان لا يدعوك تتم ليلتك مع ربك وحيجي لك علشان يبقى. يبقى اذا الشيطان بيعمل ايه؟ يبقى احذروا لها معنى ولا لا؟ احذروا. واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا. كلمة كمان قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا، لان الحق سبحانه وتعالى عليم بخلقه ما كان منه وما يكون، ويعلم اجلا. ان بعض عباده يقول لك الحكم ده ما وردش في القران. الحكم ده ما وردش في الايه؟ في القران. يقوم ربنا بيقول اطيعوا الله، مش وقالوا الرسول، قال واطيعوا. يعني يبقى الرسول له طاعه بدليل انه جاب له طاعه بالامر وطاعه مستقله، علشان ما نقولش ليه. لان مثلا يقول لك احنا مش عندنا الا القران، الا ايه؟ القران. تقول له طب يا قائد الدين يصلي المغرب ثلاث ركعات، منين جاي لك احاسها من القران؟ اللي بيقول لك كده بيصلي المغرب ثلاث ركعات. قول له طب صليت المغرب انت ثلاث ركعات ليه؟ ما يعرفش يجاوب. طب ما هي ميلان للسنه؟ تبقى تقول ما فيها الا القران. طب ما القران ربنا فورد الله في القران رسوله لايه؟ ليشرع ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم ايه عنه فانتهوا. لكنه ما علم انه حينما قال ما فيش الا القران يؤكد صدق الله وصدق رسول الله. ساعه ما قال ما فيش الا القران يؤكد ايه؟ صدق الله وصدق مين؟ رسول الله. ليه؟ لان الرسول قال في الحديث بس غاب عنه او غبي في فهمه، قال يوشك رجل يتكئ على اريكته. شوف يتكئ على اريكته بقى يعني عدم اهتمام كده، مش كده؟ يحدث بالحديث عني فيقول ليس بيننا وبينكم الا كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام الا وانما حرم رسول الله كما حرم الله. بالله لو ما جوش جماعه دلوقتي اهو وقالوا ما فيش الا القران وما فيش الا اي حكم يثبت في السنه، كنا نقول للنبي يا سيدي انت قلت يوشك رجل يتكئ على يقول، ما حدش قال. اذا هم لما قالوا صدقوا النبي ولا ما صدقوش ايه؟ صدقوا النبي عليه الصلاه والسلام. طيب، واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم، اي عن الطاعه، ولم تحذروا تعلموا اننا على رسولنا البلاغ المبين. يبقى الرسول ادى وانتم الذين لم تؤدوا، لان الرسول قد بلغ وليس عليه منا الا البلاغ. واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين. وبينا لماذا كرر الله امر الطاعه فقال اطيعوا الله واطيعوا الرسول، ولماذا قال واحذروا، ولماذا قال فان توليتم اي عن الايمان بما جاء به الرسول الذي بلغ عنا. فالرسول قد اخذ حظه لان مطلوبا المطلوب منه ان يبلغ، وقد بلغ، وبلاغه مبين واضح بين محيط مستوعب لكل اقضيه الحياه. الحق سبحانه وتعالى حينما يطلب اول الامر العقيده يطلب منا ان نؤمن باله واحد قادر حكيم له كل صفات الكمال، ذلك هو الامر الاول في العقيده، وان ننسي ما كان عليه العرب من الانصاب ومن الاوثان والاصنام. كل ذلك يطلب منا ايمانا وعملا، الا ان العمل قسمين، العمل في عمل ايجابي وفي عمل سلبي. عمل ايجابي يقول لك افعل كذا اذا لم تكن تفعله، ويقول لك لا تفعل كذا اذا كنت تفعله. فاول مطلوب الايمان في الاله الواحد طلب منا ان نكف عن عباده الاوثان والاصنام. صحيح انه طلب كف، مش طلب فعل، طلب فعل، انما طلب ولا لا؟ هو طلب. لان ما هو الطلب؟ الطلب ان تنشئ كلاما يطلب من مخاطبك